بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس يقول السائل: هل الحوثيون في اليمن كلهم رافضة أم أن منهم زيدية؟ لأني أسمع أن العلماء يقولون الحوثيون كفار فأشكل علي ذلك. سبحان الله، من شك في كفر الحوثيين وقد بلغه بالأدلة فهو كافر، من لم يكفر الكافر كفر. والمعنى أنه إذا عرف أن هذا الإنسان كافر وفهم ذلك ولم يكفره فهو يلحق به كافر، ولا كرامة عين. والحوثيون معلوم كفرهم، يعلمه القاصي والداني، حتى العجائز من اليمنيين يعلمن كفرهم. فكيف العقلاء؟ كيف طلاب العلم؟ كيف العلماء؟ وقد بين هذا أهل العلم مرارا كثيرة. ألم تعلم أنهم وإن كانت أجسامهم في اليمن فهم فقلوبهم في إيران؟ أقول ولا أجد غضاضة. الرافض في المدينة جسمه عندنا مسكنا وجوارا، وأما قلبه فهو في الرافضة، في مع الرافضة في إيران والعراق. أقولها ولا كرامة عين. نعم.